القلب ماكو جراح بشرك طبت بعد ما غبت قليل أحزن كثير أفراح في قلبي كنت حبيبي أنت وقلبي ما يرد لا راح أنا مرتاح من ظلمك ومن همك نعم مرتاح نسيت الحب وكل الكذب بعد في القلب ماكو جراح بشرك طفت بعد ما غبت قليل أحزن كثير أفراح قدرت انسى وقدرت الها رغم جرحي وأهلي.